ما حكم قطرة العين للصائم والكحل وتقبيل الزوجة ومعجون الأسنان والسواك للصائم؟ المعجون الأسنان لا حرج فيه، والسواك مشروع، السواك مشروع سنة في جميع الأوقات في الليل والنهار لحد الصائم وغيره في أول النهار وفي غيره. أما من يكره في آخر النهار فقد ضعيف الصواب أنه لا يكره السواك لا في أول النهار ولا في آخر الصائم، ومعجون الأسنان لا بأس به، وقبلة المرأة لا بأس بها إلا إذا كان يخشى أن تسبق أو صوت ولا يقبل ولا يقبل. أما إذا كان لا يخشى فلا بأس بقبلة، كان يقبله الله وأفضل الخطا عليه الصلاة والسلام. يقبل النساء والصائم. أما قطرة العين فلا تحيوى إليه، لا تفطر، لكن كونها تؤدي الليل أحوط أو خروج من ثلاث من كرهها. وإن قطر في النهار وإن قطر في العين أو في حلها فلا بأس. لكن لما جاب طعامها ما في حق. نعم. الإبر لا ترك إلا إذا كان إبر للتغذية بدل الغذاء، أما إبر الوريد أو إبر العضلات لتسكين الألم وتخفيف الألم فلا ترك الصائم، وإن أجلها من غيره هو أحسن. طيب هو تبرع بالدم يعني بيعطي من ما بياخذ ما بيسبب شيء في جوفه دم كثير؟ ايوه على حطها طبعا يأجل لي. ايوه لكن اما كثير في نعم. احيانا الطبيبه تدخل يدها للكشف في فرج المراه، هل ينتقض وضوئي وهل افطر؟ سؤاله لا افطر ولا لا ينتقض وضوء ولا افطر في هذا الطبيب. نعم.